مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحوني ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رهبا رغدا لدى هذا الجلال لدى هذا الجلال الأعظم إن الذي سواك إن الذي سواك إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا وفاك وصفا وفاك وصفا بالثناء كرامي بالله إيماني وفيه رجائي بالله إيماني وفيه رجائي وإلى وإلى يا سامعا لندائي يا مؤنسي في وحدتي يا يا سامعا لنداء